حديث 506 عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال هردك يا جدي لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى بيجتن بانك نتهو تدان نا روجا عيدا رمزاني عيد الفطر ونا روجا الأضحى عيدا قربانه بانك نتهو تدان إذا أمج بانك نادن بلا بانك سنت بت ذكر خدي بتن لا إله إلا الله الجلبت بس ما دام پیغمبری نکری از صلابت خود لبن امج ناکن امج بانک نادن نه هر تشتک خیر بتن بو همی جهاب گیرده به صحیح اینه که پیغمبری چی کری از صلابت خود لبن.